الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة، هذا المجلس 18 من مجالس شرح المقدمة الآجرومية لأبي عبد الله ابن آجروم الصنهاجي رحمه الله تعالى. واليوم ننهي إن شاء الله تعالى ما تبقى من التوابع. ذكرنا في الدرسين الماضيين التابعين الأولين، التابع الأول وهو النعت، ثم ذكرنا العطف، والعطف ينقسم إلى عطف بيان وهو يشبه النعت إلا أنه ليس مشتقا ولكنه جامد، والنوع الثاني وهو عطف النسق. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن التابع الرابع والثالث والتابع الرابع، التوكيد والبدل. قال المؤلف رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. ماذا يراد بالتوكيد أو التأكيد في اللغة؟ من باب التقوية، تريد أن تقوي الشيء فتؤكده، هذا لغة. أما صلاحا فكما قال المؤلف هو تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. وهذا ليس حقيقة يعني اصطلاحا واضحا تماما، إلا أن نعرف أن التوكيد ينقسم إلى قسمين: التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي هو التابع للمؤكد بلفظه في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه. أما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع. يعني إذا ذكرت شيئا لربما يظن السامع أنك لا تريد ما قلته، أو لربما أتيت به تجوزا فتؤكده أنك تريده هو بعينه. تقول مثلا: جاء الأمير. الأمير، من تقصد بالأمير؟ أمير البلد أم الأمير في شكله أو في كرمه أو في سطوته؟ فتقول: جاء الأمير عينه، جاء الأمير نفسه، وهكذا من باب التأكيد. وهنا الفرق بين التأكيد أو التوكيد اللفظي والمعنوي، أن التوكيد المعنوي هو توكيد ولكن بالمعنى وليس باللفظ، خلافا للتوكيد اللفظي فهو بلفظه أو بمرادفه. وبالمناسبة التوكيد اللفظي قد يكون توكيد فعل أو توكيد اسم أو توكيد حرف. تقول: جاء محمد محمد، أو تقول: جاء محمد، أكدت الفعل، أو تقول: نعم جاء محمد حرف، أو تؤكد بمرادف للكلمة وليس بذات الكلمة. تقول: جاء حضر محمد، وهكذا. ما حكمه؟ هو تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. إذا كان المؤكد مرفوعا فإن التوكيد يكون مرفوعا، وإذا كان منصوبا فإنه يكون منصوبا، وإذا كان مخفوضا فإنه يكون مخفوضا، وإذا كان مجزوما فإنه يكون كذلك، وإذا كان معرفة فإنه يكون معرفة، وإذا كان نكرة فإنه يكون نكرة. وبالمناسبة لابد أن نضيف في التوكيد المعنوي ضميرا يعود على المؤكد يناسبه في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، وله ألفاظ معلومة قد عدها العرب بعد أن استقصوا أو استقرأوا كلام العرب، عدها العلماء فوجدوها لا تخرج عن هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف، قال: ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين وتعالوا نعرب. قام زيد نفسه، قام فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نفسه نفس هذه توكيد معنوي مرفوع بالضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. رأيت القوم كلهم، رأيت فعل وفاعل، التاء هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل، القوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كلهم توكيد معنوي منصوب. مررت بالقوم أجمعين، أجمعين توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه تستطيع أن تقول ملحق بجمع المذكر السالم. ولاحظ الضمير، ضمير التوكيد يناسب تماما المؤكد، زيد مفرد مذكر فجاء الضمير مفردا مذكر، القوم جمع فجاء الضمير جمع كلهم، وهكذا. وأيضا لفظ جميع، جاء القوم جميعا أو جاء أو حضر الرجال جميعهم، أما توابع أجمع أو أجمع وتوابعها، أجمعون وأكتعون وأبتعون وأبصعون هكذا، فهي عادة تأتي بعد توكيد كل، كما قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة، سجد فعل ماض، طبعا الفاء هذه تابعة لما قبلها، الملائكة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كلهم توكيد أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أجمعون توكيد ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذن لربما يكون هناك في الجملة أكثر من توكيد، وأجمعون وأبصعون وأكتعون وأبتعون عادة تأتي، عادة وليس دائما، تأتي بعد كل، وقد جاءت أجمعين من غير كل، كما قال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أجمعين هذه توكيد مخفوض مجرور وعلامة جره الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وتستطيع أن تقول: جاء القوم أجمعون، وتؤكد وتزيد، تقول: جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون. أجمعون توكيد أول مرفوع، أكتعون توكيد ثاني مرفوع، أبتعون توكيد ثالث مرفوع، أبصعون توكيد رابع مرفوع. علما بأن أكتعون أو بأن لفظ أكتع وأبتع وأبصع لا تأتي لوحدها استقلالا، بل تأتي بعد أجمع. لماذا يؤتى بها في اللغة العربية وهي استعمال قليل من باب زيادة تأكيد الكلام وتقويته؟ هذا باختصار هو درس التوكيد. أما البدل، قال المؤلف رحمه الله: باب البدل، وهو التابع الرابع. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، البدل معناه في اللغة العوض، أعطني هذا بدل هذا أي عوضا عنه، هذا في الأصل. استبدلت كذا بكذا أي استعضته منه أو استعضته به. وفي الاصطلاح عند النحويين هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، يعني تأتي بالكلمة الأولى وهي المبدل منه وتسمى المبدل منه، ثم تأتي بالكلمة الثانية وهي المرادة هي المقصودة بالحكم، فتلغي الحكم الأول أو توضح الحكم الأول أو توضح ماذا تريد من الحكم الأول أو ماذا تريد من المبدل منه، هل تريده نفسه كله بعضه جزءه ما نوعه، لربما ذكرت اللفظة بالخطأ فاستعط عنها بالبدل حتى تعوض الخطأ كما سنذكر. لذلك قال المؤلف رحمه الله وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. هذه أربعة أنواع: بدل الشيء من الشيء، وهذا يسمى بدل الكل من الكل، ويسمى البدل المطابق. تقول: قام زيد أخوك، أخوك بدل مرفوع من زيد، زيد هو المبدل منه. هل الذي قام هو زيد؟ لا، أنت تريد أخوك فاستعط عنه فقلت قام زيد، حتى لا تتوهم أنني أريد أن زيدا هو الذي قام، فقلت أخوك، قام زيد أخوك، استبدلته كله، بدل الشيء من الشيء، بدل الكل من الكل، وهو البدل المطابق في تسمية. وضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه. أما بدل البعض من الكل فهذا التجزئة، تريد شيئا تذكر المبدل منه أو الكلمة، وحقيقة تريد جزءا منها، فتقول: قمت الليلة ثلثة، قمت الليلة نصفة، أكلت الرغيفة. هل أكلت الرغيفة كله؟ لا، ثلثة. هل قمت الليلة كله؟ لا، نصفة، وهكذا. فذكرت المبدل منه ثم استعط عنه بجزئه، لربما يكون الجزء أقل منه أو أكثر منه. وحقيقة عادة بدل البعض الكل يكون أقل منه، لكن يقول صاحب التحفة السنية أنه قد يكون البدل أقل من المبدل منه أو مساويا له أو أكثر منه، الله تعالى أعلم. هذا النوع الثاني. النوع الثالث: بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، يعني البدل هو يكون مرتبطا بالمبدل منه، لكن ليس ارتباط الجزء بالجزء، بالجزء من كل أو الكل بالكل، إنما ارتباط بنوع. مثلا تقول مثلا: أعجبتني الجارية. ما الذي أعجبك في الجارية؟ ليس جزءا منها أو كلها. تقول: أعجبتني الجارية حديثها، أعجبتني الجارية حديثها. الجارية فاعل مؤخر مرفوع. أين لماذا أخر الفاعل، أو لماذا قلنا فاعل مؤخر؟ لأن المفعول به هو المقدم وهو الياء. أعجبتني، نعرب أعجبتني فعل ماض مبني على السكون، أو فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، والنون نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، هذه نون الوقاية تأتي بين ساكن وبين الياء بعدها حتى يسهل الكلام. والجارية فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وحديثها بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وما نوع هذا البدل؟ هذا بدل اشتمال. وبعض النحويين كان يسميه بدل التفصيل، لربما تفصل وتزيد، تقول أعجبتني الجارية حديثها وخلقها. وجاء في الحديث مقتل الرجل بين فكيه، نسيت، سبحان الله نسيت لفظ الحديث، وإن كان هو مناسب لهذا قد الله ما شاء فعل. طيب، على كل حال هذا هو بدل الاشتمال، أن تذكر شيئا مرتبطا بالمبدل منه، ليس جزءا وليس كلا، هو هناك ارتباط بينهما. النوع الرابع بدل الغلط. هذا الغلط لربما يكون غلطا حقيقيا، غلط باللفظ، ولربما ليس غلطا ولكن يكون من باب تغيير الكلام، ويسمى بدل البداء. بدا لك أن تقول شيئا آخر، يعني قلت شيئا وتقصده ثم تراجعت عنه فأردت أن تقول شيئا آخر، ليس لأنك غلطت في البداية ولكنك لأنك رأيت شيئا أفضل منه أو أولى منه، أو لربما يكون إبدالك الكلام من باب النسيان أو الخطأ، فترى شيئا فتقول رأيت كذا بالظن عندما يقترب إليك وإذا به شيء آخر فتغير الكلام. هذه أنواع البدل الثلاثة التي تتبع بدل الغلط: بدل البداء، وبدل النسيان، وبدل الغلط. بدل البدل، بدل البداء ضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه، تقول هذه الجارية بدر، ثم تعدل فتقول شمس، هذه الجارية بدر شمس، شمس بدل من بدر، أبدلته عندما بدا لك أن الجارية أكثر أفضل من البدر. أو وبدل النسيان ضابطه أن تبني كلامك في الأول على ظن ثم تعلم خطأه فتعدل عنه، كما لو أنك رأيت زوال إنسان ظنا منك فلما اقترب وإذا به شجرة، رأيت إنسانا شجرة، شجرة بدل من إنسان منصوب. أما بدل الغلط فهو سبق اللسان، رأيت فرسا، تريد أن تقول رأيت فرسا فسبق لسانك وقلت رأيت محمدا أو رأيت رجلا، ثم أصلحت الكلام فأبدلته واستعطت عنه بالكلام الصحيح فقلت فرسا، رأيت رجلا فرسا، فرسا هذه بدل منصوب من كلمة رجلا. هذه أنواع البدل. ولاحظ أن البدل يتبع المبدل منه في جميع إعرابه، في رفعه ونصبه وخفضه، وفي جزمه إذا كان البدل أو المبدل منه فعلا مجزوما، تقول من يشكر ربه يسجد له يفوز. من اسم الموصول يحتاج إلى فعلين، فعل الشرط وجوابه. أين فعل الشرط؟ يشكر ربه جملة فعل الشرط، يشكر فعل الشرط مجزوم بالسكون ويحتاج إلى جواب الشرط. أين جواب الشرط؟ يسجد له، يسجد جواب الشرط مجزوم وله تابع له. يفوز، يفوز فعل مضارع مجزوم، لماذا؟ لأنه بدل من يسجد له. والظاهر أن هذا النوع هو بدل اشتمال، والله تعالى أعلم. هذه أنواع التوابع أو هذه التوابع الأربعة، بهكذا نكون قد انتهينا منها، وبهذا نكون قد انتهينا من باب المرفوعات كله. فسندخل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في باب المنصوبات، وبعد ذلك باب المخفوضات. سأسأل سؤالا لمن يريد أن يجيب عنه، وهو سؤال في الإعراب في سورة الفرقان. قال تعالى في سورة الفرقان، سأتي بالآية بلفظي حتى لا أخطئ، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أريد هذه إعراب هذه الآية، قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أعرب هذه الجملة أو هذه الآية أو جزء هذه الآية بارك الله فيكم لمن يستطيع. وحقيقة أريد في الإعراب الذي يهمني ليس كل الآية، لكن أبحث عن شيء فيها، فمن ضمن دروس التوابع التي أخذناها. من يستطيع أن يعرب فأرجو أن يرسل جوابه عبر البريد الإلكتروني للرجال، أما الأخوات فيمكن أن ترسل جوابها عبر الإفتاء إذا أرادت ذلك، إذا أرادت أن تسأل عبر قسم الفتاوى العام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.